بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هذه الآية في قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا، هل هي من الفعل أقسط؟ أقسط بمعنى عدل، واسم الفاعل منه مقسط. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد: إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة. أو هي من قسط، قسط بمعنى ظلم وجارى، واسم الفاعل منه قاسط. قال تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فهذه الآية: وإن خفتم ألا تعدلوا، أو إن خفتم ألا تظلموا، تعدلوا لا شك، إن خفتم ألا تعدلوا، إن خفنا ألا نعدل وليس ألا نظلم، ما يجوز الظلم. لكن ماذا تقولون في قراءة تقسط بفتح التاء؟ تقسط، قيل هنا تكون لا زائدة، وإن خفتم أن تظلموا، ولا تكون زائدة. إذن على قراءة فتح التاء هي من الظلم، فتكون لا النافية زائدة، وعلى قراءتنا ألا تقسطوا يعني ألا تعدلوا. قال: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. هذه الآية ما معناها؟ نقرأها كثيرا: إذا خفتم ألا تقسطوا في اليتامى انكح ما طاب لك من النساء. ايش علاقة اليتامى بالنساء؟ ما معنى الآية؟ إذا خفت ألا تعدل في اليتامى اذهب تزوج ثنتين ثلاث أربع. هذه الآية فيها ستة أقوال للمفسرين. القول الأول: إن خفتم أي كما تخافون عدم العدل في اليتامى فخافوا عدم العدل بين الزوجات فاكتفوا بأربع، لأنه الذي يمكن العدل فيه. هذا القول الأول: كما تخافون، وكان يخافون، كما تخافون ألا تعدلوا في أموال اليتامى فخافوا كذلك ألا تعدلوا في نكاح الزوجات واكتفوا بالأربع أو بالثلاث أو بالثنتين، لأن هذا الذي يمكن الإنسان أن يعدل فيه. وهذا قول لابن عباس، وقال به سعيد بن جبير. القول الثاني: كما تخافون من عدم العدل في أموال الأيتام فخافوا الزنا وانكحوا الحلال مثنى ثلاث رباع. إذن كانوا يخافون من أكل مال اليتيم، فالله يقول لهم إن كنتم تخافون من أكل مال اليتيم فخافوا من الزنا كذلك، وانكحوا ما طاب مما حله الله من النساء ولو أكثر من واحد. وهذا قول مجاهد. القول الثالث: إن خفتم ألا تعدلوا في أموال الأيتام فلا تتحرجوا أن تنكحوا اليتيمات مثنى ثلاث رباع، يعني لا يمنعك خوفك أن تأكل مال اليتيم ألا تنكح يتيمة. من سينكح اليتيمة إذا أنا ما أريد أتزوجها وأنت ما تريد تتزوجها؟ إن خفت أن تأكل مال اليتيم هذا صحيح، لكن لا تخاف ولا تتحرج أن تتزوج يتيمة. وهذا قول الحسن. القول الرابع: إن خفتم ألا تأكلوا مال الأيتام فاكتفوا بنكاح أربع، لأنهم كانوا إذا كثرت نساؤهم رجعوا على مال اليتيم فأكلوه. فالله يقول إن كنتم تخافون تأكلون مال اليتيم لا تزيد على أربع، لأنك لو كثرت النساء فوق أربع سيدعوك هذا أن تأكل مال اليتيم لتنفق. وهذا قول ابن عباس في رواية أخرى وقال به إكرمة. القول الخامس: إن خفتم يا أولياء اليتامى ألا تعدلوا في مهور اليتيمات فانكحوا غيرهن. إذا خفت يا ولي اليتيم تحتك يتيمة وتخاف أنك إذا تزوجتها ما عدلت في مهرها، لا تتزوجها، تزوج غيرها. إنسان ما يفعل شيء لنفسه، لا تبيع مال يتيم لنفسك، لأنك بين الاسترخاص لنفسك والاستقصاء ليتيم، وقد تتهم لأجل نفسك. فكما أنك لا تبيع مال يتيم لنفسك لا تنكح اليتيم لنفسك، لأن يمكن حبك لاسترخاص المهر يمنعك من استقصاء المهر لها فتحب نفسك وتقلل مهرها. لا أخي، انكح لك واحدة ثانية، سنتين ثلاث أربع، لكن ابتعد عن اليتيم. وهذا قول عائشة رضي الله عنها وصح عنها في البخاري. القول السادس: إن خفتم يا أولياء الأيتام ألا تعدلوا إن خفتم يا أولياء الأيتام ألا تعدلوا في عشرة اليتامى إذا نكحتموهن فانكحوا غيرهن. فإذا كنت تقول أنا بتزوجها بعطيها مهر بس أخاف أتعامل معها بخشونة، وهذه يتيمة ولا ينبغي ظلم اليتيمة، طيب لا تتزوج، تزوج غيرها، ابتعد عن الظلم. وهذا فيه أيها الإخوة أن الإنسان إن خشي أن لا يتم حدود الله وأحكام الله فليبتعد عن هذا الأمر. أي أمر تخاف أن لا تقيم في حدود الله لا تكلف نفسك تدخل فيه، لا يدخل إلا من علم من نفسه الأمانة والقوة. لا تعرضوا أنفسكم لغضب الله. حتى في الولايات الشرعية لو صرت إمام خطيب كذا قاضي هل ستقوم بها؟ وإلا لا تعرض نفسك لها. كان السلف يهربون من القضاء، يخافون ألا يقوموا بحقها. وهكذا في الزواج، إن خفت فلا تتعرض. حتى أن بعض العلماء قال الذي ليس له حاجة بالزواج ويخاف من الظلم، إنسان عصبي غضوب، فلعل الأولى في حقه ألا يتعرض لهذا الأمر ما دام ما تحتاج الزواج، وتعرف من نفسك أنك إنسان يعني بطاش. فالمقصود لا شك أن الزواج سنة، لكن الإنسان يقوم بحقه، الإنسان يقوم بحقه. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، محمد نكح عليه الصلاة والسلام. لأن كل إنسان أدرى بنفسه، فلا تتعرض لشيء أنت لا تستطيعه. فاترك نكاح اليتيمة وانكح لك غير اليتيمة، هذه اليتيمة ظلمها عظيم يا أخي، انكح غير اليتيمة تغنيك عن اليتيم. قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ما معنى ما طاب؟ أي ما حل، لأن الطيب هو الحلال. يقول الراغب في المفردات أصل الطيب ما تستلذه الحواس وتستلذه النفوس، هذا الطيب، شيء تستلذه الحواس والنفوس. إذا حسيت به تمتعت، وإذا يعني أحسست به نفسك ارتاحت، هذا الطيب. لكن هنا المراد بالطيب الحلال، ما أحل الله لك، ولا شك أن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا ولا يحل إلا الطيبات. فانكح ما طاب لك من النساء. وهنا وقفة، لماذا قال ما ولم يقل من؟ وما أكثر ما تطلق لغير العاقل، ومن للعاقل. ماذا تقول يا أسامة؟ كأنه أراك تضحك، شو يضحكك الله يحفظك؟ ها ها، الله يسامحك يا أسامة. قال الزمخشري لأن النساء لنقص عقلهن نزلت منزلة من لا يعقل، فقال ما، ما قال من، من تأتي للعاقل كثيرا وقد تأتي لغير، وما تأتي لغير العاقل كثيرا وقد تأتي للعاقل. فقال لنقص عقلهم نزلت منزلة، وهذا فيه استفهام كبير، كيف الكلام هذا؟ نقص عقلهن يعني نقص الدية. قال صلى الله عليه وسلم ليست دية نصف دية الرجل، العقل يعني الدية، تسمى عقل الدية، ليس العقل يعني لا. ما رأيت أذهب للب العاقل حازم من إحداكن، صحيح، لكن هذا من دهائها، من ذكائها وكذا، تخلف الجال الحليم يذهب، أنت يذهب عقلك معه. طب إيش المعنى؟ قال ابن جرير لماذا قال ما؟ لأنه أراد الفعل ولم يرد النساء. فانكحوا النكاح الذي يطيب لكم، يطيب لك نكاح ثنتين ثلاث أربع، نكاح التعدد تعدد. فأراد الفعل، والفعل يقال له ما. قال ابن تيمية قال ما لأنه أراد صفات العاقل، والصفات يقال لها ما. فانكحوا ما أي صفات طابت لكم من النساء، لأنه قال من النساء، إذن ما هذه ما هي ما تعود للنساء. فانكحوا صفات ما طاب لكم من النساء. وهذا فيه كما قال ابن سعدي الحرص على اختيار الزوجة ذات الصفات الطيبة، الدين، الخلق، العلم، حفظ القرآن، المنبت الحسن ونحو ذلك. فالمراد صفات، صفات طيبة من النساء، انكح بحسب الصفات. القول كم؟ الرابع. قال النيسابوري والبغوي ما هنا بمعنى من؟ ما في داعي لكل هذه الأجوبة، ما تأتي كثيرا للعاقل وأحيانا، ما تأتي كثيرا لغير العاقل وأحيانا للعاقل، وهذه من أحيانا، من الأحيان التي جاءت ما للعاقل. يعني هناك إمكانية حمل دون كثير تأويل. العجيب هو القول الخامس. قالوا من قال أصلا أنما موصولة حتى تقولون من الموصولة للعاقل ما الموصولة لغير العاقل؟ أجل ستعرفونها ماذا. قالوا ما هنا ظرفية، وأن درست في نكتة الإعراب أن ما كم لها إعراب؟ كم ما كم لها إعراب؟ كم 12 إعراب. يعني لازم إلا تأخذ موصولة وتدخلنا مشاكل مع الحريم. قالوا ما هنا ظرفية، فانكحوا ما دمتم تستحسنون النساء أو تستطيبون النساء. فهي بمعنى ما دمتم ظرفية، مثل ما دام. ما هنا ظرفية وهنا ما كذلك. هكذا قالوا وأجابوا، والحمد لله أننا خرجنا سلم مع النساء. قال ربي ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورؤاد. هذه التي قد تحرجنا مع بعض النساء ممن لا تسلم الله يسامحها للحكم الشرعي، فإن الله أباح هذا الأمر وقال أنه إيش؟ أنه ماذا؟ أنه ما طاب طيب. فلماذا نجعل الطيب ليس كذلك لا نستطيبه؟ ماذا قال الله؟ قال مثنى يعني اثنتين اثنتين، وثلاث يعني ثلاث ثلاث، ورباع يعني أربع أربع. أنت يصلح لك ثنتين وانت ثنتين وانت ثنتين، بعضهم لا أنت ما يصلح ثنتين ثلث أنت وأنت ثلث وأنت ربع. فبعضهم يأخذ ثنتين وبعضهم يأخذ ثلاث وبعضهم يأخذ أربع بحسبه. قال بعض من ينسب إلى الفقه لا ليس هذا المراد. أجل إيش المراد؟ المراد مثنى و ثلاث وأربع، صار المجموع تسع. تزوج لك تسع مثل ما تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم تسع. إيه مثنى وثلاث وأربع. وهذا قول بعيد عن الصواب تماما. لماذا؟ لأنه ما قال ثنتين وثلاث وأربع حتى تحسبها، قال مثنى يعني ثنتين ثنتين، وثلاث يعني أو ثلاث ثلاث، ورباع يعني أو أربع أربع. هذا المعنى، ما قال ثنتين وثلاث وأربع، قال مثنى وثلاث ورباع، أي حال كونها ثنتين أو حال كونها ثلاث أو حال كونها أربع. فمثنى هذه تعرب حالا ولا تعرب مفعولا. زوجك ثنتين وثلاث وأربع كلهن جعلت مفاعيل وجمعتهن ما شاء الله تبارك الله. أين تذهب من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم امسك أربع وطلق سائرهن؟ كان متزوج عشرة وأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم امسك أربع وطلق سائرا، ما تمسك أكثر من أربع. وذلك لأن هذا موطن موضع امتنان. فلما جعل أعظم المنة في الأربع عرفنا أنه لا يجوز تجاوزها. وعلى هذا فالواو هنا واو بمعنى ماذا؟ كنا درسنا قبل أيام معاني الواو، وقلنا أنها تأتي لمطلق الجمع. لا يراد هنا الجمع، تجمع ثنتين ثلاث وأربعة، لا، هنا الواو بمعنى الإباحة، فهي بمعنى أو مثنى أو ثلاث أو ربع. والواو تأتي بمعنى أو، كما أن أو تأتي بمعنى الواو. من يأتي بشاهد أن أو تأتي بمعنى الواو؟ أما إذا نسيتم ونحن مالنا إلا يومين أو ثلاث أو أربع، فهذا دليل أنكم لا لستم أهل زواج، كدكم طحسين من الآن. أثبت أحد فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد، يعني ما الشاهد؟ ما الشاهد؟ الله المستعان، ضحس النحو. جاء الخلافة أو كانت له قدرا، يعني وكانت له قدر، ما أسرع ما ننسى. قال جاء الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى موسى ربه، كما أتى ربه موسى على قدر. أو بمعنى واو، وهنا الواو بمعنى أو، فحروف الجر تتناوب. فالحر أقصى ما يتزوج كم؟ أقصى ما يمسك في عصمته كم؟ أربعة. والعبد قال مالك أربعة كالحر. ما الدليل على إخراج العبد؟ لكنهم في النكاح والطلاق جعلوا العبد نصف الحر في أشياء كثيرة، حتى في عدد الطلقات أعطوه طلقتان فقط، أعطوه طلقتين ما أعطوه ثلاث. قال أبو حنيفة والشافعي العبد لا يتزوج أكثر من اثنتين، والدليل من الآية. ما الدليل من الآية أن المراد الحر؟ هذه الآية تدل على الحر فقط، ما الدليل؟ نعم، ما الدليل؟ نعم، وين ذكر أولياء؟ أنت يعني خفت ألا تعدل تزوج لك تنتيفة، أنت يا ولي يتيم خفت ألا تعدل، أنت نفسك أنت تقول لأن الولي لا يكون عبدا، فهمت كلام أي، بس المهم من الآية. قال فانكحوا، والحر هو الذي يملك أن ينكح، أما العبد من الذي يزوجه؟ سيده. فقوله فانكحوا خاطبهم ولا ينكح نفسه إلا الحر، أما العبد ينكحه سيده، لازم لابد من إذن سيد. أو أنك أكمل، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. من الذي له أن يملك عبيدا؟ الحر وليس العبد، لأن العبد لا يملك أصلا، فكيف يملك؟ إذن العبد له اثنتان فقط. فإن خفتم، رجعنا مرة أخرى للخوف، لكن خفتم هنا معناها علمتم، وقيل خشيتم، يعني غلب على الظن، غلب على ظنك أو علمت من نفسك ألا تعدلوا، أنك لن تعدل، يغلب على ظنك أنك من الناس اللي ما يستطيعون يعدلون إذا عددوا، وهذه قضية عظيمة. عندنا يقولون هذا الضحك يبغى له دروس. هل أنت على قدر أن تعدل، ولا إذا شيبتك ذي وجننت ذيك جنتك ذيك خط راس ذي وضربتها براس ذيك؟ تعدد يبقى واحد يعني رايق قادر على العدل، يستطيع أن يعدل، وإلا لا تعرض نفسك. كما قلنا هذه أمور شرعية، اللي ما يقدر يعدل لا يدخل نفسه في الإثم فيأتي يوم القيامة وشقه مائل، والذي يقدر يعدل يعدل طيب التعداد، التعداد طيب. وأفضل هذه الأمة أكثرها نساء، لكن انتبه أن لا تعدل تقع في الظلم. قال تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، هذا نكاح من؟ نكاح الخائفين. أبو وحدة هؤلاء هم إيش؟ الخوافون من عذاب الله، خائف خائف يظلم ويعذبها الله. فاكتفى بواحدة. قال تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أي فانكحوا واحدة، وقرئ فواحدة أي فواحدة كافية. شوف إذا ما بتعدل واحدة وإن شاء الله تكفيك، ومن اتقى الله يجعل الله له فيها مخرجا وإن شاء الله تكفيه. فواحدة. في حال ثاني تعدد ولا تخاف من الظلم. يا سلام، مش الحلال أعدد ولا أخاف من الظلم؟ قال أو ما ملكت أيمانكم، تشتري إماء، لا تتزوج إماء، تشتري إماء وتتسرى بهن. كم العدد المسموح؟ مفتوح، حتى لو تكون عندك كما كان عند ألب أرسلان، كانت عنده 360 سرية كل يوم في السنة عند واحدة. أحد المعدلين الكبار لما سمع هذه القصة قال هذا ولا بلاش، يعني ما تمر السنة إلا وكأنك زفاف جديد، دخل من جديد. طيب مشكلة إذا كانت عندي 1000 واحدة ولا 100 واحدة ولا لا، ما في مشكلة. ليش؟ لأنه لا يجب عليك العدل بين السرايا، ما يجب العدل. ممكن تبيت عند هذه ما تبيت عند هذه، ممكن ما تبيت لا عند هذه ولا هذه، تبيت عند هذه كل الليالي وتترك هذه، ما في حرج، مثل ما تريد اذهب. أما إذا تزوجت تعددت هذه ليلة وهذه ليلة، ما هي ذي مسخ عليها أخليها لحالها اصلح هذه ليلة هذه ليلة. لكن لو تسريت بالإماء لك أن تأتي من شئت وتترك من شئت، تبيت عند من شئت، لا يشترط العدل. قال أو ما ملكت أيمانكم، فيه إشارة أن العدل. أشوف اليوم ابتسامة كبيرة، وش اللي صاير؟ وش اللي صاير اليوم ابتسامة كبيرة في الدرس؟ بغوا عرس، هذا بغوا هرس ولا درس؟ ماشي عرس، يلا بوحدة وحملها والثور عاد الله قال ما حد الإماء. عاش الجو الرجال، الله يجزيه خير إن شاء الله، الله يجيب الإماء. كيف بيجون الإماء؟ بالجهات. ما جهت يا أخي، ما جهت، بغيت تعد تصير مثل أربع أرسلان قائد المسلمين في معركة النصرة على الصليبيين، وبعدين يصير خير. قال تعالى ذلك أدنى أي أقرب ألا تعولوا. ما معنى ألا تعولوا؟ لأهل العلم فيها أقوال. القول الأول ألا تعولوا بمعنى ألا تميلوا من عال الميزان إذا مال. نحن درسنا في الفرائض شيء اسمه العول، فمعنى ألا تعولوا يعني ألا تميلوا، هذا قول ابن عباس. القول الثاني ألا تعولوا يعني ألا تضلوا، اكتفي بواحدة وما شئت من ملك اليمين حتى لا تضل وتخطئ. الصواب لما تجي تحكم بين نسائك تخطئ واحدة وخذ ما شئت من ملك اليمين. القول الثالث واستغربه بعض المفسرين ألا يكثر عيالكم. ألا تعولوا يعني عشان ما يكثر العيال، وهذا قول للشافعي رحمه الله، وتقويه قراءة ألا تعيلوا، عال يعيل فمعه عائلة، عائلتك يعني الذين تعيلهم، عيالك الذين تعيلهم، في قراءة ألا تعيلوا أي يكثر عيالكم. واعتراف بعض المفسرين على هذا القول من جهتين. الجهة الأولى كيف ألا يكثر عيالكم، وهو سيتسرى بما شاء من إيش؟ من السرايا، من السراري. كيف تفسرها ألا يكثر عيالكم وهو سمع أذن له بأن يطأ من شاء من ملك اليمين سيكثر العيال؟ قالوا لا. ليش؟ قالوا لأن ملك اليمين مظنة قلة الولد لجواز العزم، الحرة ما تعزن عنها إلا بإذنها، أما الأمة لك أن تطأ وتعزم فلا تصب ماءك في رحمها، تمني خارج الرحم بدون إذنها، أما الحرة لا، لأنه لكمال استمتاعها فلا تعزل بإذنها، أما الأمة فلك أن تعزل، وبالتالي سيقل الولد ولو أكثر الوطء لأنه سيكثر العزل. فمن قال أن كثرة السرايا كثرة الأولاد؟ ليس كثرة السرايا كثرة الأولاد. الجهة الثانية، الجهة الثانية أن كثرة السراري ليست مظنة الحاجة، يعني ألا تعيلوا فيكثر أولادكم فتحتاجون. أما في السراري إذا كثر السراري معك لن تكثر حاجتك. لماذا؟ لأنك لو احتجت من يقول ها بع اللي معك، فكثرة السراري لن تؤدي ولو كثر العيال لكثرة الحاجة خلاف كثرة النساء. أما كثرة السراري لو أنك احتجت بعت ما يرفع عنك الحاجة. الاعتراض الثاني قالوا كيف يقول الله ألا تعيلوا أي ألا يكثر عيالكم وكثرة العيال مقصد مرغوب عند الشارع، فكيف نجعله علة النهي ورسولنا يقول فإني مكاثر بكم الأمم؟ كيف نجعل علة النهي ألا يكثر العيال وقضية كثرة العيال هي مقتضى الأمر؟ قالوا لا، ليس هذا المراد، ليس النهي لأجل ألا يكثر العيال، لكن النهي لألا تعظم الحاجة بكثرة العيال فيعجز. أما كثرة العيال طيب، لكن مع قدرة على إنفاق، فالمنهي عنه ليس أن تكثر عيالا ولكن أن تكلف نفسك ما لا تستطيع القيام به من الإنفاق على كثرة العيال. هذا الضحك يبغاله ضروس، في معك نفقة فتعدد، والتعدد أيها الإخوة سنة عظيمة. وفيها مصالح أشار لها الطاهر بن آشور كثيرة. المصلحة الأولى للزوج ألا يقع في الزنا وأن يكثر نسله من الحرائر، ولا شك أن العرق دساس، فهذه مصلحة عظيمة للزوج، والزوج عنده طاقة في اللذة أكبر من التي عند المرأة، فالمرأة تكتفي برجل واحد، وكثير من الرجال لا تكفيه امرأة واحدة، والذي خلق هو الذي شرع، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فقد ما يمنع الرجل من الزنا امرأة ولو كانت قائمة بحق، وكل أعلم بنفسه. ففيه مصلحة للزوج. الثاني، فيه مصلحة للزوجة. لماذا؟ لأننا لو منعناه من التعدد وهو يحتاجه قد ماذا يفعل؟ ها؟ يطلقها، أنا أحتاج ولا أستطيع إلا على واحدة، فيطلق الأولى ويتزوج الثانية، لن يمنع نفسه من حاجته ويقع في الزنا لأجلها. فلو ما شرعنا له التعدد قد يطلقها ويتزوج غيرها، وهذا يضر المرأة. الثالث، أنه فيه مصلحة للزوجة الثانية والثالثة والرابعة بكفالتها. فمعلوم أن الله شاء أن يكون عدد النساء أكثر من عدد الرجال، فمن سيكفل هذه وهذه وهذه وإذا كل واحد يأخذ لواحدة فقط، من سيكفل بقية النساء؟ حرمت من المتعة بسبب أنه كلهم أبو واحدة، فهذه من يتزوج؟ من يمتعها؟ من يحصنها؟ من يحفظها من الحرام؟ من يرزقها بإذن الله أولاد؟ الرابعة، أن فيه مصلحة للأمة بتكثير النسل، لأن الرجال يتناقصون مع الجهاد والأمة داخلة على مرحلة الجهاد، أما النساء يكثرن، فإذا ما عددنا من للأيامة؟ من مات رجالهم شهداء في المعارك؟ من أين سيأتي كثرة أولاد وإنجاب؟ ويكتجد أن الأماكن التي فيها جهاد فيها خصوبة في إنتاج الأولاد، هم يتناقصون مع الأسر أو مع القتل، فما معهم حل حتى يبقوا أنفسهم إلا الخصوبة في إنتاج الأولاد، وهذا هو الشرع. لكن لما تركنا الجهاد آنسنا الرقاد، آنسنا الرقاد. وهذا كما سمعت مشروط بشرطه الشرعي أن يعدل بين نسائه، فإن توفر فيه الشرط والقدرة تستطيع تعيل الأولاد، تستطيع تعدل بين النساء، هذا أمر مطلوب شرعا. وإن خفت فكما قلنا لا تتعرض لأن تدخل نفسك في الإثم لأجل المباح. إذن ذهب الوقت كله وزاد، ونحن ما زلنا في هذه الآية، ولعلنا انتهينا مما أردنا أن نقوله، ولعل البعض استمتع مع ما سمع، لكن نسأل الله كل ما يسر لما خلق له، لا تضحك، كل ما يسر لما خلق له، بعض اللي يضحكون قد ما يتزوج، كل ما يسر. جزاكم الله خير.